1326, 1327. After completing his pilgrimage, Ibn Battuta continued his journey to the capital of the Muslim Empire, Baghdad, as well as other famous cities in Iraq, such as Kufa and Mosul. He also visited Persian Iraq, or Iran, to see the great cities of Shiraz and Isfahan, which still bore the scars of the destruction brought by the Mongol hordes a century earlier. Whilst there, he expressed his dismay at the internal divisions between the Sunni and the Shiite Muslims. الجانب الغربي من بغداد هو الذي عمر أولا وهو الآن خراب أكثره، وعلى ذلك فقد بقي منه 13 ناحية، كل ناحية كانت مدينة، وفي 8 منها المساجد الجامعة. والجهة الشرقية من بغداد حافلة بالأسواق عظيمة الترتيب، وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوق الثلاثاء، تنفرد فيه كل صناعة بركن خاص بها.